بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن يا أيها الإخوة نتحدث في مجموعة دروس من بداية رمضان تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن المهاجرين والأنصار. ومرة جديدة، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم إما مهاجر وإما أنصاري، إما رجل بذل لهذا الدين من مكانته الاجتماعية ومن صلاته وعلاقته الأسرية، ترك داره وترك أهله وأحيانا ترك ولده وهاجر في سبيل الله، وهؤلاء هم المهاجرون. وإما رجل آوى ونصر، بذل ماله في سبيل الله تعالى، بذل ماله، شطر ماله لأجل أن يستقبل إخوته المهاجرين. ما يوجد أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضحى لأجل هذا الدين، وإلا فالإسلام يا أيها الإخوة لم يصل إلينا على كفوف الراحة، ولكن وصل إلينا على أجساد الصحابة وعلى أعناقهم وأكتافهم، وبذلوا لأجل هذا دماءهم ومهجهم. وأنت لو تخيلنا أن هناك صورة تجمع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صورة فوتوغرافية، لوجدت هؤلاء الصحابة ما منهم من أحد إلا وقد عطب في جسمه لأجل هذا الدين. فهذا الذي قطعت يده، وهذا الذي بترت ساقه، وهذا الذي وضع في صدره 80 طعنة، وهذا الذي كان في ظهره حفرة، قال ابنته الصغيرة كانت تضع يدها في هذه الحفرة في ظهره، وهذا الذي فقد عينه، وهذا الذي شق وجهه، وهذا الذي كسرت ثنيتاه. ما من صحابي، لو تخيلنا هناك صورة، ما من صحابي إلا وقد ضحى بأشياء من جسمه في سبيل هذا الدين. الآن يا أيها الإخوة، أمر الدين أسهل، فأنت ماذا بذلت لهذا الدين؟ البارحة كنا نعزي برجل اسمه محمد علي سكر عليه رحمة الله، أبو عفيف. هذا الرجل جاوز 90، في حياته بنى 4 مساجد، جامع بدر وجامع أنس بن مالك وجامع سعد وجامع الرحمة. هلا هو ساهم شيئا من ماله، بس الأهم من المال هو بذل كثيرا من وقته لإنشاء هذه المساجد. هل تتخيلون أن إنشاء مسجد، يعني بشي جمعة زمان بيصير الجامع، بشي شهر؟ أحيانا أنت بيتك بدك تنفضه، الورشات تبع الصحية والكهرباء والطيانة والدهانة يعني يكادون انه يجيبوا لك جلطة مشان بس انت بدك تكسي بيتك 120 متر، واذا بدك تبني لك انت شيء مكان كالمسجد مثلا 1000 متر 2000 متر، كيف بدك توعد الدهانة والحدادة والطيانة؟ كيف بدك تضبط الحسابات؟ وكيف بدك تراجع الأمور؟ هذا يحتاج إلى جهد غير المال، يعني المال لعل يكون من أسهل الأمور، لكن الصعب أن تتابع هذا العمل حتى يقام مسجد يذكر فيه اسم الله تعالى. هذا الرجل قلت في العزاء لأولاده وللحاضرين، قلت له لقد مضى هذا الرجل، لكنه ترك شيئا في الأرض يدل على أنه خدم دينه. الآن أنتم يا أيها الإخوة وأنا معكم، غدا سنموت، وكل آت قريب، يعني بجوز تموت بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز بعد 100 سنة، المهم ستموت. يا ترى بعد أن تموت هل هناك شاهد في الأرض يشهد بأنك خدمت هذا الدين، بأنك خدمت عباد الله تعالى قبل أن تنتقل؟ إذا ما كان في إلك أثر، حياتك لا قيمة لها. لماذا أنت تعيش؟ لتأكل، لتشرب، لتتزوج، لتنجب أطفالا، كل المخلوقات تفعل هيك. من أسبوع نظرت في صورة اجتمع فيها مؤسسو جمعية المواساة الخيرية، قريب 15 رجل من كبار رجالات الشام، ماتوا كلهم عليهم رحمة الله. هذه الجمعية هي التي بنت مشفى المواساة الخيرية، هذه مشفى المواساة بنتها جمعية خيرية. أنا نظرت في هذه الصورة وأصحابها كلهم ماتوا، قلت والله هنيئا لهم، كم من حجم الحسنات الذي ينزل في كل يوم إلى قبور هؤلاء؟ عشرات المرضى يتعالجون في المشفى، مئات المرضى، آلاف المرضى. المشفى الوطني المجتهد أيضا بنتها جمعية خيرية. أرض مشفى الأطفال جمعية خيرية. مشفى التل العسكري جمعية خيرية. المكتبة الظاهرية أيضا تبرع من أهل الخير. الذين سبقوك تركوا آثارا لهم خيرة في الأرض تدل على خدمتهم للدين ولعباد الله تعالى. أنت غدا ستموت، ماذا تركت؟ أين سنجد اسمك؟ ماذا فعلت؟ قلت لكم قبل سنتين أو أكثر كنت أقرأ في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عليه رحمة الله. الغزالي من وفيات 505 للهجرة، يعني قبل 900 سنة تقريبا، قل 1000 سنة. بينما كنت أقرأ مرت معي فكرة علمية شرعية دقيقة كنت أبحث عنها أشهرا طويلة، وجدتها، من فرحي بها أغلقت الكتاب وخطر على بالي أن أقرأ الفاتحة إلى روح الإمام الغزالي، إنه الله يجزيه الخير، والله في شغلة عم ببحث عنها لقيت عنده. والله سكرت الكتاب وقرأت الفاتحة. بعد أن انتهيت من قراءة الفاتحة دمعت عيني، قلت في نفسي أكان يخطر على بال الإمام الغزالي أبو حامد أنه سيأتي رجل بعد 1000 سنة يقرأ له الفاتحة؟ يا ترى أنت بعد 1000 سنة في من سيقرأ لك الفاتحة؟ بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، كيف يقرأ لك الفاتحة؟ إذا تركت أثرا في هذه الأرض في خدمة الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المسلم بعد موته سبعا، في سبع أشياء بعد ما تموت تلحقك. وهذه السبع نماذج لها أشباه، يعني شوف أنت ممكن تأخذ واحدة من السبعة وممكن تأخذ شيء بيشبههم. علما نشره، إن مما يلحق المؤمن بعد موته سبعا، علما نشره. هالشيء اللي عم تسمعه بالدرس روح بلغه للآخرين، سجله، اكتبه، وزع شريطا. في بلاد أخرى عندهم شيء مناسب نحن نستفيد منه يسمى الشريط الإسلامي. عندهم الشريط الإسلامي يتوزع بقوة كبيرة، يعني مثلا أنت عندك عزاء، أحسن الحقيقة الآن ما توزع سورة ياسين، وزع لك شريط أو سي دي فيه درس. الناس كلها صار عندها سورة ياسين بالبيت، والحقيقة أنت بتروح على عزاء بيعطوك سورة ياسين ما بتعرف شو بدك تساوي فيها، مصحف تبع سورة ياسين يعني أو سورة تبارك، تتلبك حتى فيها لأنه صار عندك ثلاثة أربعة. ونحن مرارا ما نجد في يعني الفيترينات في المسجد قطع من هذه السور. جيب شريط كاسيت درس أثر فيك، نسخ منه ألف نسخة ووزعه لوجه الله. ابنك نجح، وزع لك شي ألف شريط، خمسمائة شريط، مائة شريط لوجه الله تعالى، على نية الله يعافي زوجتك، وزع لك مائة شريط لوجه الله تعالى. انت اختار الشريط وانسخه او اطلب من ينسخه ووزعه. علما نشره، بكتب كتاب بنتك احسن ما توزع صمدية ازاز ما يعني الانسان بيتلبك فيها وين بده يحطها، احسن ما توزع زبدية صغيرة. وزع شريط كاسيت، وزع كتاب، كتاب نافع فيه مادة شرعية نافعة، لا تدري لعل إنسانا يهدى إلى الله بهذا الكتاب، لعل إنسانا يدل إلى الله بهذا الشريط. وكم من مرة جاء إلى الدروس رجل قال أنا سمعت الشريط هيك هيك الحديث كان فيه، والله تأثرت وغيرت طريقي، كان طريقه باتجاه الخطأ صار طريقه باتجاه الصواب. علما نشره، جيب واحد معك على الدرس وخلي الواحد يجيب واحد والواحد الآخر يجيب واحد، وهكذا. إن مما يلحق المؤمن بعد موته سبعا، علما نشره أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه. لعل أنا ما أقدر ابني مسجد، ما معي مال، تعال، يحتاج الأمر إلى جهد إلى وقت. يعني أحد الأخوة يحضر في الدرس مرة قال لي أستاذ أنا في عندي ساعتين بعد صلاة الفجر فراغ، ما عندي فيهن عمل، عملي بيبدأ الساعة سبعة صلاة الصبح الساعة خمسة، في فراغ ساعتين بقدر ساوي شيء للجامع؟ قلت له ايه، شو بتشتغل؟ دهان هو بيشتغل. قلت له الله يحن عليك، ابواب المسجد من زمان يعني مو مدهونه، اذا بتحن عليهم دهنون، يعني مو شرط انك انت الامر يحتاج الى مال، يحتاج الى شيء من جهدك شيء من وقتك. انا نجار عندي وقت فراغ، علب هالمصاحف اللي بنحط عليهم المصاحف هذه كل فترة تنكسر، وأنا نجار، تعال أخبرنا وخذهم صلحهم ورجعهم، بجوز هي الأمر بده بسمار ومطرقة وشوية غري، يعني يحتاج شيء من الوقت. أنا بشتغل بالبلور، الجامع مثل بيتي وبيتها، بنكسر البلور تبعه، شفت بلور مكسور بالجامع، الله يرضى عليه أحد الأخوة بيحضر معنا بيشتغل بالبلور من طلاب المعهد، معهد القرآن، شاب كل ما شاف بلور مكسور ما بلاقي غير أخده فكه ومرجع مصلح حاطط واحد بدله. في إنسان بيفكر يعني أنه أخي أنا بدي أخدم هذا البيت، في واحد لا بيشتغل لا حداد ولا طيان ولا دهان ولا بلور، بس أخي عنده ساعة فضة بيجي بيمسك المقشة، شاف هون مثلا في قسم من الجامع مثلا في مو نظيف، بيقول له للأخ المسؤول عن خدمة المسجد وين مقشة الكهرباء تبعكم، بيمسك المقشة وبينظف يفعل شيء. ألا في واحد تاني يرى ما يرى هذا الإنسان، بيقعد ساعة ساعة كاملة بيقعد إنه أخي وين خادم الجامع، ليش خادم الجامع ما عم يشتغل، شو هالجامع اللي مو مرتب، ليش ما عم تديروا بالكم، بيضلوا ساعة عم بيقر، كان قام نظفهم وراح خلص مشي الحال، بس هو مو متعود يعمل. الصحابة حملوا لنا الدين على أكتافهم. في واحد يا أخي بيشوف في نيونات ما لا شعلي، مرة أحد الإخوة يعمل في الكهرباء بيحضر بالدرس، هو قاعد بالدرس اطلع هيك شاف في نيونات يعني ما لا شغالة، تاني يوم بعت الشغيل تبعه عدل النيونات المحروقة تنحرق مثل نيونة بيتي وبيتك، وإذ جايب 125 نيونين وركبهم. قد أنت ما عندك إمكانية تفعل هذا، عندك إمكانية تبدل نيوني وحدي، مهم افعل شيء. هذا الآن بالتربية الحديثة بيقولوا عنه كن إيجابيا، أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام 100 سنة. في واحد بيصير مع هذا القرآن بيجي بيقول الأستاذ أنتوا كم جزء قرآن بدكم لهالأولاد، أنا بدي أجيب أجزاء قرآن لهالطلاب، منيح إيجابي هذا. في واحد بيقول أنا بدي أجيب أنا بوزع أكلات تبع اللي يأكلونها الأولاد في مدارسهم، أنا حبجيب لكم علبة علبتين ثلاثة، يعني يشعر بعمل بانتمائه للعمل الإسلامي. إن مما يلحق المؤمن بعد موته 7: علما نشره، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. الآن بالعالم في فنادق، المسلمون في عهد الخلافة الراشدة والأموية والعباسية بنوا فنادق بالمجان تبرع يلي بتتسمى هلأ خانات. الخان هو عبارة عن فندق يبيت به المسافرون، قسم لا بأس به من هذه الخانات كان التبرع، يعني بفوت المسافر ينام فيها ليلته ويذهب في الصباح ما يدفع شيء، يخدم ويرعى ويعتنى به. أحد الأطباء ذكر لي شيئا، قال لي يا أستاذ إذا بتروح بعد صلاة الفجر أو قبلها بتمر جنب مشفى الأطفال، مقابل مشفى الأطفال فيها الشارع وفي له منصف، ومنصف في حديقة هيك بشكل مثلث صايرة، اللي تجد رجالا أو نساء أحيانا نائمون في هذه الحديقة، اللي هؤلاء بيكون أولادهم حاطينهم بمشفى الأطفال، وهن جايين من قرية من غير محافظة، يعني مو من دمشق، ما عندهم بيت هون وما عندهم قدرة يناموا بفندق، اللي أستاذ بالحديقة نايمين ومتغطين بجريدة، وأحيانا بيستعيروا حصيرة من شي قرنة ملحوشة عليهم، وأحيانا بجاكيتهم. وبالفعل أنا ذهبت ووجدت أمثال هؤلاء، لي والله يا ريت نستطيع انه نبني دار لإيواء امثال هؤلاء، هدول بدهم يقعدوا ليله او ليلتين، انه ما عنده قدره ماليه يدفع فندق، نحن لو نقدر نبني شيء، خلينا نقول يا اخي نبني لنا بناء مؤلف من 3 طوابق، كل طابق مثلا في بقلبه 10 غرف، ونأويها الناس. أحيانا أنت عم تمشي بالطريق تجد إنسانا نائم على موقف الباص، على الكرسي تبع موقف الباص أو كرسي الحديقة العامة. في إنسان بيفكر أنه أخي هدول لازم أنا لاقي لهم حل، يعني بيشعر بمسؤوليته تجاه عباد الله المؤمنين. وفي إنسان ما مهتم إلا بأن يأكل ويشرب ويلعب ويضحك. جاءني شاب من أسابيع وضعه المادي جيد جدا، لكن مصاب بهم كبير جدا. سألته عن سبب الهم وإذ أشياء لا قيمة لها مهموم لأجلها. قلت له إذا أردت أن تخرج من همومك اجعل همك الله، اجعل همك خدمة عباد الله. لما بيصير عندك هم بخدمة دين الله وعباد الله تصغر همومك الأخرى. بس إذا واحد فاضي بيصير ينظر إذا هالكاسة ناقصة شوي بيقول لك ليش هيك ناقصة، يعني بيصير تكون ناقصة، أنا ليش بنحط قدامي كاسة ناقصة، بيعمل من الشيء الذي لا قيمة له موضوعا طويلا عريضا. فيا أيها الإخوة، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وآخرته. ما هو الهم الواحد؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا جعلت همك الإقبال على الله، إذا جعلت همك خدمة عباد الله، والله تصغر كل الهموم الأخرى التي عندك. بس إذا نسيت الله، إذا نسيت أنك ينبغي أن تفعل شيئا لعباد الله، تركبك الهموم من يمينك وشمالك. إن مما يلحق المؤمن بعد موته سبعا: علما نشره، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. نهر أجراه، أو بئرا حفره، أو ولدا صالحا يدعو له تركه. ترك بعده ولد صالح. بقى أنت قبل أن تموت لقي لك واحد من هذه السبعة أعمال. يا أخي شارك بإيصال الماء إلى ناس لا تصل إليهم الماء. كيف؟ ذكرت لكم مرة، الذي يريد أن يعمل يعمل، والذي يريد أن لا يعمل ما يجلس بس يتكلم. أحد الإخوة يأتي أحيانا، موظف بوزارة النفط، موظف عادي يمكن معه شهادة تاسع، لكنه يخاف الله ويحب الله ويتقي الله ويكون في بيوت الله في مجالس العلم والذكر. طلع التقاعد، ألا إذا واحد طلع التقاعد شو لازم يعمل؟ بالإسلام ما في سن تقاعد، ما في واحد يقول أنا خلص ساويت السنة والفرض خلص حبعد أنتظر الموت. بصير بقى بيعمل مشاكل مع مرته، بيعمل مشاكل مع أولاده، بيعمل مشاكل مع الجيران، بيعمل مشاكل مع المستخدم تبع البناية. بعدين أهل بيته من كتر ما بيطفشوا منه بيقولوا له مشان الله روح على الجامع، عد بالجامع أخي، لهم بيجي على الجامع بيعمل مشاكل بالجامع. فاضي لأنه ما عنده شيء، شو بده يعمل؟ بده يشتغل بالعباد. أنت طويل، أنت قصير، أنت ليش نصبت هدون التنتين والكاميرات هون؟ وشريط ليش على الأرض؟ والمروحة كأنه بده مسح مو؟ يعني هيك بيشتغل بقى بها، بده يلاقي شغلة. هذا طلع التقاعد، شو بده يعمل؟ بده يخدم عباد الله تعالى ودين الله. الكلام من 6 سنوات إلى الآن، والله مرات يتصل فيني بيقول لي أستاذ أنا خلصت الشغلة اللي بإيدي، لا إلي شي عمل جديد لوجه الله. لاحظ ببلد في كتير ناس، وليس من دمشق، من ريف دمشق، في ناس يصابون كتير من الأطفال وحتى الكبار عم بيصابوا بمشاكل معوية، يعني إسهالات إقياءات. قال لي والله يا أستاذ لقيت الأمر كأنه مو طبيعي، هذا الشيء ما كان عندنا بالبلد هذا الأمر. خطر لبالي أنه لتقوم المياه فيها شيء، أخذ عينة مياه ونزل فيها على مخبر، قال له حلل لي هالمي. حلل المي طلع فعلا فيها بعض العضويات. قال لي معناتها في مشكلة، في مشكلة بتمديدات المياه. جاب خبراء نزل على المحافظة أنه في هيك هيك عندنا، قالوا له بدك تشوف الصحة. راح الصحة أخذوا عينات مي، فعلا المي فيها شيء، معناتها يبدو في تسريب بين المياه المالحة والمياه مياه الشرب. صار ينزل، قال لي والله بقيت 3 أشهر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ينزل عند الموظفين عشان يطالعون للمكان. طلعوا فعلا اكتشفوا انه في يبدو مضروب ماسورة مي وماسورة تمديدات، وقدام بعضهم عم تنخلط المي. الآن بدهم يكتشفوا وين وبدهم يصلحوها. يبدو بأن يعني الجهة الرسمية إلى حد ما يعني تباطأت، فراح بحث عمن يعين بشكل خاص هذا المشروع. ما معه هو يدفع شيء، وجد من يعين وراح لعند الجهة الرسمية قال لهم هذا الرجل حيتكفل بالإصلاح، بس تعوا أنتم طلعوا صلحوا، وطلعوا وصلحوا المكان. كم له من الحسنات هذا الرجل؟ كم له من الأجور؟ كم له من الثواب؟ منع المرض عن بيوت المسلمين وعن بيوت العباد في كل هذه البلدة. في إنسان إيجابي، المسلم هكذا يجب أن يفعل. يا أيها المزمل قم، قوم قوم، لا تضلك قاعد هيك ما عم تساوي شيء، بس بتسمع أخبار. في الآن يعني في ناس عندهم داء، صار اسمه داء الأخبار، بس هيك بيعود بيعدلوا 5 ساعات من نشرة أخبار لنشرة أخبار. قم يا أخي قوم اشتغل لك شغلة. قال الناس 3 مع الأخبار، فقوم لا يعلمون الأخبار، ما بيعرف شو عم بيصير بالدنيا، المسلمون يذبحون، المسلمون في العراء، ما بيهمه، بيهمه افرح غني عيش متهني، الدنيا ما بدومش الحد. اللي أنا المهم أنا دبروني بس، وأنا طعموني وأنا شربوني، يعني مثل تنابل السلطان سليم. قوم لا يعلمون الأخبار، وقوم يستمعون إلى الأخبار، بس شغلته شفت شو صار، والله لا حول ولا قوة إلا شفتي شو مبارح قالوا هيك، والله هيك هيك، بس شغلته بيسمع الأخبار شو عم بيصير. وقوم يصنعون الأخبار، هو بيساوي الحدث بالدنيا، هو بيغير بينحكى عنه يا أخي فلان أصلح كذا، فلان فعل كذا، فلان فلانة أنجزت كذا. من أشهر إحدى أكبر الصالات، أكبر الصالات الفخمة في مدينة دمشق، عملت حفل نسائي. هذا الحفل لأول مرة يصير في مدينة دمشق، سببه أن خادمة من الخادميات الفلبينيات عندنا هون في الشام حفظت القرآن الكريم كاملا. أهلها الذين يعني هي تخدم عندهم دعوها إلى حفظ القرآن، اشتغلت بحفظ القرآن، حفظت كل القرآن الكريم. فأهلها أصحاب الدار عملوا لها حفل بأفخم صالات مدينة دمشق، في ناس يصنعون الأخبار. هو بيفعل أشياء جيدة بتسر القلب، لو كان هو خادم ولو كانت هي خادمة، فما بالك شاب طويل عريض، شو قاعد عم تساوي انت بعد الظهر؟ قوم يا اخي تعال الى المسجد، اشتغل بحفظ القرآن، اشتغل بالعلوم الشرعية، سجل في كلية تانية، افعل شيء. انا متقاعد، شوف لنا شو قدرت تساوينا للمسجد هون، نحن هلا بهالجامع، انت شو ساويت بهالجامع؟ أنت بدك تفكر أن تفعل شيء. إذا قاعد لازم تفكر أنا بقدر ساوي شيء، حسن شيء، ركز شيء. فيا أيها الإخوة، الصحابة حملوا لنا الدين على أكتافهم، ونحن لابد أن نحمل هذا الدين على أكتافنا وعلى أرواحنا حتى يصل إلى أولادنا غضا طريا، ولا نجلس لا نفعل شيئا. أي شيء تستطيع تخدم به دينك افعل، لأنه والله هذا الذي ستذكر به بعد موتك. إذا ما ذكرت بالأرض ستذكر بالسماء. الحديث اليوم عن سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، واسم هذا الصحابي درسون. أبوه أسوأ خلق الله بعد فرعون، أبوه فرعون هذه الأمة أبو جهل، الابن رضي الله عنه، عكرمة صحابي يخرج الحي من الميت. فلا أحد يقول أنا أهلي ما داروا بال علي لما كنت صغير، أهلي ما جابوني على الجوامع، أهلي ما درسوني، أهلي ما اعتنوا فيني. عكرمة أبوه أبو جهل. أنت يمكن أكيد أبوك أحسن من أبو جهل، صير مثل عكرمة أنت. بس في ناس سلبيين ما بده يشتغل، هو بزت على غيره، مرة بزت بقى على أبوه، بزت على أمه، بزت على أخوه، بزت على أخته. المهم هو ملاح، بس التانين ممنع. الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الإخوة أخبرنا عن ولد صار نبيا أبوه كان كافرا. مين هو؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبوه آزار كافر، وما آمن معه، قيل أنه أبوه وقيل عمه، على كل العم صنو الأب مثل الأب. وذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم أبا نبيا، ابنه كافر. من هو؟ سيدنا نوح مع ابنه. الأب هو نبي الأرض، نبي الأمة، والابن يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وذكر الله تعالى لنا زوجا صالحا نبيا، زوجته فاجرة كافرة. من هو؟ سيدنا لوط، وكذلك سيدنا نوح كمان زوجته ما كانت من المؤمنين. وذكر الله تعالى لنا امرأة صالحة زوجها أسوأ أهل الأرض، امرأة فرعون من سيدات أهل الجنة، زوجة والعياذ بالله فرعون، ما في أكثر من فرعون. المرأة من كبار الأتقياء، بل من سيدات نساء الجنة أربعة، واحدة منهم آسية امرأة فرعون. ليش هذا الكلام بالقرآن الكريم؟ مشان لا حدا يزت المسؤولية على غيره. لو كان زوجك فرعون ممكن أنت تكوني امرأة صالحة، لو كان أبوك أبو سيدنا إبراهيم ممكن أنت تكون صالح. بس أنت تحرك. عكرمة ابن أبي جهل أبوه أبو جهل، هو تحرك نحو الإسلام فصار من خيرة الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه. ما قدامه تجي تقولوا له الله يلعن أبو جهل، فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، يعني الميت ما حيسمع المسبة تبعك، وآذيت الحي أنت. شرفك ليس في نسبك الجسدي، شرفك بتقواك، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء كنتم من دمشق، لما كنت من حلب، لما كنت من القامشلي، لما كنت من الأردن، لما كنت من إندونيسيا، لما كنت من روسيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شعارك وعنوانك تقوى الله تعالى، ما يهم من أي مدينة أنت، ولا يهم مستواك المادي ما هو، أنت غني أو فقير، الذي يهم التقوى. ولا يهم وين ساكن أنت، الذي يهم التقوى. ولا يهم مسلمينك مدير لما مسلمينك أجير، المهم التقوى. بضاعة نجاحك في الدنيا والآخرة التقوى. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. المتقين هم الذين في عاقبة الأمور ستكون لهم. وفي آية أخرى: والعاقبة للتقوى. وإذا ما في تقوى سيكون، نسأل الله السلامة، سيكون الخذلان. سيدنا عكرمة بن أبي جهل أسلم بعد فتح مكة. يوم فتح مكة، يعني سنوات المكة 13 والمدينة 10، ما أسلم عكرمة. لكن يوم فتح مكة 9 للهجرة هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وبعض أصحابه هربوا باتجاه اليمن. زوجته اسمها تكنى بأم حكيم. أم حكيم في يوم فتح مكة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمتا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال للصحابة لما جاءوا إلى فتح مكة، أراد أن لا يصير قتال حتى لا تزهق أرواح. فعكرمة مع مجموعة من الشباب في قريش أرادوا أن يقاتلوا، يدافعوا عن مكة، هم مشركون. فقاتلهم سيدنا خالد وهزمهم وفروا، هربوا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم فتح مكة قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يعني يا جماعة يا قريش، يلي بيسكر على حاله الباب ما منتقاتل معه، يلي بيفوت على المسجد الحرام لا نقتله. ولا مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى 23 سنة عم بيسيئوا له. قارنوا هذا الموقف الآن، أمريكا كيف تقتل الناس في بيوتها وفي مساجدها في العراق، كيف ترمى الصواريخ على الأطفال. أعداء المسلمين هذا ما يفعلونه بالمسلمين. النبي قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، أراد أن يكرم أبا سفيان بشيء، فهو آمن. والنبي سامح الكل، بس هدر دم عدد من المشركين كانوا أساءوا جدا للإسلام. من جملة من هدر دمهم عكرمة ابن أبو جهل. قال عكرمة ابن أبو جهل مع مجموعة من المشركين: إذا رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. فعكرمة سمع هالسمعة هرب باتجاه اليمن. زوجته أسلمت، أم حكيم. فجاءت الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجي عكرمة هرب لأنك أهدرت دمه، إذا جاءك عكرمة مسلما تقبله؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام لا يريد سفك الدماء، ولا يريد قتل الناس، بالعكس يريد نجاتهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي مرض ابنه غلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة الجار اليهودي يزور ابنه المريض، فشاهد الولد مريض مرضا شديدا وكأنه يحتضر، وقف عند رأسه وقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الولد يهودي عمره شيء 17-16، فنظر الابن بعينيه إلى أبيه، طلع هيك أبوه واقف فوق راسه، فقال الأب: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم قضى، مات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا وقال: الحمد لله الذي نجاه من النار بي، يا رب لك الحمد، نجيته من النار لهالعبد، لو مات على يهوديته على كفره لمات مع الكفار. قال: يا رب لك الحمد انه اسلم قبل ما يموت بدقيقتين ثلاثه. الاسلام ما جاء ليقتل الناس، جاء ليرحم الناس، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، جاء ليدخل الناس الى الجنه الدنيا قبل جنه الاخره. فقالت: يا رسول الله، زوجي عكرمه اذا بيجيك مسلم تقبله مع كل اساءاته، صلوا 23 سنة مثل أبوه، وآخر شيء وقت فتح مكة كل أهل مكة استسلموا هو ومجموعة من الرجال في قريش قاتلوك، تقبله؟ قال: نعم نقبله، الإسلام يجب ما قبله. فرحت جدا هذه الزوجة، الآن ركبت بدها تلحق بزوجها، مشت مشت مشت، ركبت باتجاه اليمن حتى وصلت إلى زوجها، كان يتفاوض مع أحد الناس ليوصله إلى مكان يريده، فسلمت عليه. قال: ما جاء بك؟ قالت: خيرا، أريدك أن تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آمنت به؟ قالت: نعم. قال: كيف أرجع إليه وقد أهدر دمي؟ قالت: أنا أؤمنك، استأمنته عليك. قال: رضي؟ قبل؟ قالت: نعم، إذا بترجع فهو يقبلك. فرجع مع النبي صلى الله عليه مع زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما وصل والنبي ما بيعرف، بس خبره جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جالسين، قال: سيأتيكم عكرمة، شوي ثاني بده يجي عكرمة، سيأتيكم ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسب أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. بعد شوي وصل عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل السيار، فالنبي بالمسجد قاعد وعكرمة هلأ بده يدخل، قال: من فرحة النبي صلى الله عليه وسلم به لما رآه وثب عليه وثبا من غير رداء، يعني ما حط العباية على كتافه، النبي صلى الله عليه وسلم ركض هيك باتجاهه وقال: مرحبا بالمؤمن المهاجر. فهو قال له: أهلين وسهلين يا عكرمة، عشان يكسر الحاجز، لأنه لا داك شو بده يقول. فقال عكرمة: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. قال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وعد له أركان الإسلام. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى حق، وما أمرت إلا بالخير. ثم نطق عكرمة بالشهادتين، أسلم. يا أيها الإخوة، مهما كان الإنسان بعيدا عن الله لعل في لحظة من اللحظات الله يلقي في قلبه الإقبال على الله عز وجل. فلا تقنطوا ممن حولكم، يعني عكرمة 23 سنة يعادي الرسالة ويعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، لآخر لحظة يقاتل ضد جماعة المسلمين، بعدين الله يكتبه مع المسلمين. مرات بيكون ابنك عم بيعذبك كثير، تكاد انك يعني شوي تاني بتقول خلص بدي انا اغسل ايدي من هالولد، انا بدي اتبرى من هالولد. لا تفعل. مرات بيكون ابنك عم بيعذبك كثير، مرات اخوك، مرات اختك. لا تيأس، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنت خليك عم تعمل، وخليك عم تنصح، وخليك عم تأمر بالمعروف، وخليك عم تنهى عن المنكر، لعل هذا الذي تنصحه وتأمره وتنهاه يصير من كبار الأولياء. في ناس بيقول لك أخي ما في فائدة، آخر زمان. في ناس مو بس يعني بيأس من واحد، بيقول لك أخي شلون بدنا نصلح بهالعباد؟ مالك شايف بالشوارع الفجور؟ مالك شايف الأقنية الفضائية؟ مالك شايف صحائف الإنترنت؟ فساد يا أخي، ظهر الفساد في البر والبحر. خالصة الحكاية، بدأ أيام تقوم، بس بدأ سيدنا عمر يقطع هالروس كلها. يا لطيف، تقول كأثنى سيدنا عمر يعني سفاحا، ما بيصير يا أخي. اشتغل اشتغل، بالعكس إذا كتر المرض معناته الدكاترة عندهم شغل أكثر صار. قوم اشتغل أنت، قوم بلغ، قوم أصلح، قوم أمر بالمعروف، قوم إنهى عن المنكر، ولا تيأس ولا تيأس من حولك. من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم. زاد بيقول لك أخي المسلم خلص خالصين، ما لك شايف بفلسطين شو عم بيصير، وبالعراق وبأفغانستان وبالسودان وبالصومال؟ خالص الشغلة. من قال هلك المسلمون قال فهو أهلكهم، أهلك واحد بيناتهم هو، ولها قراءة ثانية فهو أهلكهم، يعني بسببه هلك المسلمون. اشتغل اشتغل، لا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هلا إذا شكلت زيتون، هي كم سنة بدها لتصير شجرة؟ بدها 10 سنين. وهلا إذا قلنا لك أيمن لأيام ليك برا، شو بدك تعمل بشكلة الزيتون؟ بدها 10 سنين لتصير هي. النبي قال لك لا، ازرعها. شايف ليه؟ يعني مشان ما حدا ييأس. اشتغل اشتغل يا أخي. اللي كم واحد الله هدى على إيدك لهالدين؟ ما في حدا هدى على إيدك؟ ما بيصير. روح اشتغل بهالناس، بلغ الناس. نحن أهل المساجد في علينا حق كبير، لأنه احنا دائما بنقعد مع بعضنا. لك روح عود مع الناس اللي مو من الجامع، جيبهم على الجامع، جيبهم إلى القرآن، جيبهم إلى السنة، جيبهم إلى المسجد، جيبهم إلى الصلاح. عكرمة 23 سنة عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدين أسلم والإسلام يجب ما قبله. وما بتدري لعله إذا أسلم يصير من كبار الصالحين. في شيخ من شيوخ الأزهر اسمه الشيخ زكريا الأنصاري، هذا الشيخ قبل أن يستلم مشيخة الأزهر كان أميا، ما بيقرأ ولا بيكتب، وحتى انضباطه بالشرع يعني لقوي تشد إيدك. مرة حضر في مجلس علم في قريته، وليس من القاهرة، من قرية، فسمع هيك كلاما عن العلماء وعن العلم وفضل العلم وعن الأزهر، فقرر أن يطلب العلم. كان عمره فوق 65 سنة. قال له وين هذا اللي عم بيقول عنه الشيخ، وين هذا الأزعر؟ عوض ما يقول الأزهر ما طلعت معه. قال هذا الأزعر وين هذا؟ قالوا له بالقاهرة. نزل إلى القاهرة يبحث عن الأزعار، دلوه حتى الأزهار. الآن بدأ بطلب العلم، اجتهد وتعلم وحفظ وأتقن واستلم مشيخة الأزهر. لا تيأس. الآن مرات بتشوف شاب عمره 37 سنة 40 سنة تقول له أنت ما تدرس، يعني ما تقرأ لك شيء كتاب بالشريعة، ما تدرس شريعة، بيقول لك أنا ما لك شايف والله أصلعت. لك شو أصلعت؟ لك قوم ادرس يا أخي، قوم احفظ قرآن. كم جزء أنت حافظ قرآن؟ يقول لك والله خلاص أنا ما عاد شو بدي أحفظ. كان في أخ يحضر معنا في الجامعة، أبو سعيد دبور، 60 سنة عمره، ما له حافظ شيء من القرآن الكريم. بالـ60 قرر أن يحفظ القرآن الكريم. بعد 4 سنوات أو 3 سنوات حفظ كامل القرآن الكريم وصار يحفظ الناس. لا تيأس، لا تقول أنا ما عاد شو بده يطلع بإيدي. بيطلع كثير بإيدك، بس تحرك، لا تقعد هيك جمادة أول جمادة ثاني. حكينا الدرس الماضي، يعني خليك ربيع أول ربيع ثاني، مو جمادة جام هيك بأرضه ما عنده شيء، يعني عم يستنى الموت، يعني مثل تنابل السلطان سليم. أسلم عكرمة. هلأ لما أسلم صلح إسلامه. شوفوا شو بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فرح سيدنا عكرمة فقال والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. عيد الحديث. طيب قال له للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. فالنبي دعا له قال اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك. واغفر له ما نال من عرضي. لا، في مرات واحد بيكون أسألك، بيجي بيعتذر منك، خلص سامحه بقى، سامحه. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رب اغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. لا تكون شديد، بعدين الله بيعاملك بالشدة. سامح العباد، أخطأ بحقك يا أخي واحد، شو بده يعمل يعني؟ أخطأ وجس اعتذر، اقبله. فرح سيدنا عكرمة فقال أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا صددت فيه عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. هلا هي فائدة لنا أيها الإخوة، إذا واحد تاب إلى الله بده يكثر من الأعمال الصالحات. هلا الله بيتوب عليك، بس أنت بدك تغير الطريق بقى. أكثر من الصالحات. الآن صلحت حياة سيدنا عكرمة وانضبط بالشرع، قصة وفاته كلكم يعرفها، بس ما حدا بيعرف أن صاحب هذه القصة هو سيدنا عكرمة. مات عكرمة شهيدا في سبيل الله في معركة اليرموك. تتذكروا معركة اليرموك عندما طعن 4 من الصحابة وجعلوا ينادون ماء أنه بدنا شربة ماء، فجاء الساقي إلى الأول بده يحط الماء على فمه، فسمع أخاه ينادي ماء مجروح والدم على الأرض عم يصرخ بده ماء، فقال أعطي أخي. آمن على تمه قال له روح أعطي لأخي. راح لعند الثاني سمع صوت ثالث ماء قال له روح لعند أخي. لعند الثالث ماء لما وصل لعنده لقى ميت. رجع لعند الأول لقى ميت، والثاني ميت، والثالث ميت. مات الأربعة، استشهدوا شهداء ولم يشربوا من هذا الماء. واحد من هؤلاء الأربعة سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. بدأ حياته عدوا للإسلام ومات شهيدا في الدفاع عن الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم وأن يحشرنا معهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.